عقد يوم الخامس الخميس في ساحة كيم إل سونغ المهرجان الجماهيري لمدينة بيونغ يانغ لتمام تنفيذ المهام المنهجية التي طرحها القائد العولة المحترم كيم جونغ في خطاب العام الجديد. حضر منصة الرئاسة أعضاء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري كيم يونغ نام، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب العولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وباك بونغ جو نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء لها، وتشير يونغ هي نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة وكوادر المنظمات الشغيلة والوزارات ودوائر المركزية وكذلك أجهزة الحزب والسلطة والمصانع والمؤسسات والمزارع الدعوانية والأبطال وأصحاب الفضل في مدينة بيونغ يانغ. أكد كيم سوغيل العضو المرشح للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري رئيس اللجنة الحزبية لمدينة بيونغ يانغ في التقرير أن خطاب القائد العالى المحترم كيم جونغ أون بالعام الجديد يعد مرشدا قيما وراية للتفر الدائم لتمجيد عام 2017 بالأحداث القومية بالغ الأهمية والمآثر البطولية عن طريق زيادة تصعيد القدرة الروحية لجميع أفراد الشعب والجيش ومعنياتهم الثورية المتصاعدة بصورة فائقة. وقال إن العام الماضي كان عام أحداث مباركة ثورية، عام تحول عظيم سيسجل صفحة متميزة في حوليات تاريخ حزب العمل الكوري والوطن، وذكر أن الثقة المطلقة والعناية الحارة للقائد العالى المحترم هما كانتا مصدرا رئيسيا أتى بأكبر الانتصارات، وأكد أن جميع الكوادر والحزبيين والشغيلة عليهم أن ينطلقوا بقوة في معركة الهجوم الشعبي العام لبلوغ قمة استراتيجية السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة، رافعين عاليا الشعار الكفاحي القائل لنسرع بالتقدم المدفر للاشتراكية بالطاقة المحركة العظيمة للقوة الذاتية والتعزيز الذاتي. ودعا إلى شن النضال الشديد للتمجيد هذا العام عميق المغزى كعامل انتصار العظيم باتخاذ خطاب القائد العالى المحترم كيم جونغ أون بالعام الجديد عقيدة راسخة للحياة والنضال وبلوغ الهدف الضخم لبناء دولة الاشتراكية القوية الذي وضعه المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري بأسرع وقت. وبعده ألقى ممثلو طبقة العاملة والشغيلة الزراعيين والشباب والمثقفين خطابات العزم، ثم جرت المسيرة الجماهيرية.